مؤذين، فجعلنا يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. هذا فيه جواز الحج عن الكبير، الشيخ الكبير العاجز لا باس ان يحج عن ابنه وبنته، لانك كميت عاجز يحج عنه. مثل حديث ابي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضحن ولا الضعن، افاحج عنه؟ قال: حج عن ابيك واعتمد. في هذا ان ولي الشاب لاحظه عن الوقوع ما لا ينبغي، ولهذا جاء الذي يصف وجه الفضل الشق الاخر لئلا يفتن بها. قال بعضهم: هذا دليل على ان كانت سافره، انه لا باس بالسفور في الحج. ومن حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقم المراه فلا تبرز قفازين في الاحرام. قالوا: هذا يدل على جواز السفور في الاحرام، وان لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره. وقال اخرون: ما يحرم النقاب وهو اللباس المخصوص الوجه الذي يكون فيه نقبان من العينين او نقب واحد من العينين، اما ستره بشيء اخر عن الفتنه فلا حرج. لقول عائشه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا في حجه الوداع، وكنا اذا دنا منا الركبان سدلت احدانا جلبابها وقالت حمارها على وجهها، فاذا دعوا لكشفناه. يحتمل ان المراه هي تنظر اليه مع كونها مختبره، خاف النبي عليهما من هذه المقابله، لان نصبها وجهها اليه ونطلب وجهها اليها انظر تسمع صوتها. يحتمل هذا، يحتمل انها كانت سافره. ولكن ثبت في نص القران قوله جل وعلا: إذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والعمل بحديث عائشة أوضح وأحوط، حديث الفضل محتمل. حديث عائشة في ستر المرأة بغير النقاب أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، وفي حيطة لملء أسباب الفتنة. وحديث ابن عباس الثالث يدل على أن المرأة إذا كان عليها دين واجب من الحج أو الرجل يحج عنه، أن أمها لا أن تحج فلن تحج حتى ماتت. قال: حج عن أمك. أرأيت إذا كنا على يدين أكنت قد تقول الله فالله أحق الله. هذا يدل على أن الدين إذا كان حجا أو عمرة يقضى في الدراهم والتنانيق، وحج فريضة يحج عنه. وفق الله جميعا. إذا كان على نفس الحج انت يسر يا الورثه يقول عنه فلا نعد مثل الدين ان قضى عنه جزاهم الله خير، مثل ما يقول عن دين من المال اذا سمحوا انه ما يلزمه اذا كان مال ما ورث ما ورث فايته. اذا كان النائب عن النذر الحج في بلد اخرى غير بلد النائب اقرب من بلد النائب أن يلزمها أن يأتي بحج من بلد النار؟ لا، لو أتى مكة كفى، لو أتى مكة كفى، العمدة على المسجد الحج. لو أن الإنسان حي موجود عليه الحج فرض عليه توجه إلى مكة للتجارة صادفه الحج وهو في مكة ما نوى الحج، ألا يلزم الحج في مكة؟ ولا يحتاج إلى يرجع إلى بلده. المهم أن يحرم بالحج والحمد لله. حديث جابر حديثنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. هل يصح هذا الحديث؟ يشهد لي بعض الأقوال، لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجز لا بأس به، لأن الصحابة رموا عن الصبيان وهكذا المرأة العاجزة والشيخ العاجز يرمى عنهم. أحسن الله عليك. حج عن الميت ولو كان يعني متساهلا يا شيخ، ما كان ينوي الحج مثلا ولو اذا كان مسلم حج، اما اذا كان كافر لا. الله يبارك فيك. وهو شرط ولا هو مميز، يطوف به وليه ويسعى به وليه ويرمي عنه وهكذا. منو؟ لا ما يهوى، يلزمه ما دام حرمان يلزمه يكمل. ها هو اللي يدخل نفسه، هو اللي يدخل نفسه ما دام محرم عنه يلزم يكمل. إذا كان دون السماء له نية، أما إذا كان فوق ينوي، يعني يقول له ينوي هو اللي يحل، الصبي هو اللي يحل. نية يعلمه الولي، يعلمه يقول أحلم بكذا، سو كذا، وقع كذا، فيه هو المسؤول الصبي. أحسن الله إليك. بالنسبة للمرأة المسلمة البالغة كشفت وجهها هل تكون بها حرمة؟ الكشف تكون حراما عليها؟ الأحوال تغذية خروج من الخلاف تغطيه بغير النقاب، الحمار الجلباب لا لا تغطي في مصنوع الوجه. نعم. إذا كشف إذا كشفت تؤثم يخشى عليها النبي، يخشى عليها في هذا الحج يعني. أما في هذا الحج يجمع الحجاب. الصبي إذا صبي إذا فاته المبيت من مكلفة عليه هدف. الصبي إذا فاته المبيت من مكلفة من يومين يومين عدة يعني من يوم الجاي عليه هدف، لأن جاي ما هو الحج إذا على ما دخل فيه عليه على ولي أمره أو عليه هو مشروع العلماء أن ولي أمره اللي أدخل في الحج وإذا خرج في المال فلا بأس ولو كان يتيما لأن مصلحته الأجر له. لكن إذا أخرج الولي من ماله يكون أحوط له ليدخل في الحج. بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة الذين يعطون من السودان، هذا حسب الطريق، إن كان طريقهم يمر ميقات في جحفة لازمه إلى حلب جحفة، إن كان طريقهم ما يمر جحفة أول ميقات يجي جدة، هو ما يجي جدة أحمد جدة. من أقل من المسجد يشبه كون ملوك التكليف أو كون مسجدا على الوجه، لا كون مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز، وتغطى ويغطى تغطى يغطى البدن بالرداء والإزار، ولا يغطى بالفجيلة ولا يغطى بالسراويل، مخيط هو يمنع في حق المحرم. أما لو غطى بدنه بالرداء والإزار هذا هو المأمور به، وهكذا المرأة تغطي يديها ووجهها بغير القفازين وغير النقاب، ولا تغطيهما بالنقاب ولا بالقفازين، المخيط يصلح هو الممنوع. فإذا غطت يديها بجلبابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل إذا غطى يديه وبدنه بالحافة الحافة عليه عن البرد أو بالرداء فلا بأس، لكن لا يغطي رأسه. بنود المرأة الشراب الشراب الشراب الرجل بنود المرأة تلبسها عندها لا بس ما رأي من المرأة. نعم من في يديها بس قفازين فقط، أما تلبس الشراب أو الخف للمرأة لا بس. أحسن الله إليك الشيخ، إذا كان الشاب قادر على أن يحج وأخر الحج إلى أن يقول أن يبلغ إلى أن مثلا يتزوج أو يكبر بالسن، هل يأثم أحسن الله إليك؟ لا يستطيع يأثم إذا بلغ هو يستطيع يأثم، يجب عليه البدار من يرضى قد يموت قبل ذلك. السلام عليكم يا شيخ. من إذا الناس الجواز من استطاع إليه السجد المرأة بلغ وجب عليه الحج. المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل أشياء بيدها يا شيخ، تكشف عن يدها يا شيخ تعمل الحج وكذا، أم تستعمل قفازين يا شيخ بالضرورة يا شيخ؟ لا تستعمل قفازين، تغطيها غير قفازين في أعمال الحج يا شيخ، قد تعمل بيدها تغطيها غير قفازين. ها لو لبست في يديها كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ لا بس أعظم يا قفاز الشيخ مثل الرمية ما يصلح، مثل الرمية يا شيخ لابد من تغطي بعضها يعني يرى هي عورة عن يد الرمية، لكن إذا غطتها بشيء عند الرمية حسن لا لا لا حرام إن شاء الله. الغطة اللي يلبسوها النساء الآن هي يسمى خمار، تشد حول الرأس، هل هذه يسمى الخمار؟ إيه؟ لا بأس، لا بأس مثل النقاب يعني؟ لا مو مثل النقاب، لا بأس، النقاب خرقة تصنع الوجه ويكون فيها نقبين للعين على مقدار الوجه، يسمونها برقع الآن بعضهم يسميه برقع. يعني من قاتل لأهلها؟ لا بس هي من قاتل للناس مطلقا، من قاتل لأهلها بس سكانها والمقيم فيها. صحيح ان الحجة انباء تصرف لها ميقات الشيخ؟ غلط، لا غلط، من ميقات الا لاهلها، مثل ما البحر ميقات لاهلها ومستوى ميقات لاهلها هكذا، وزين ميقات لاهلها سكانها، مثل ما قصر وان كان دونها فهم خلوه من اهلها حتى اهل مكه. صلى إليك بعض القادمين صلى إليك من خارج المملكة وإذا وصل جدة يقول مجد ثلاثة أيام جدة ثم نحن الميقات لا يعودون يجب يعودون الميقات إذا أحرم من الميقات ومن جاي الحج والعمرة يجب يعودون يحرمون الميقات يجب لهم جواز الميقات الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مما جرى لهن لا بد لهم مروا ميقات وقاصد الحج والعمرة يحرمون فإن تجاوزوه يعودون فإن أبوا لم يعودوا لزمهم دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وعن رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحج أربعة بين خمسة كلها بأحكام الحج. الحج الأول فيما يتعلق حج الصبي الرجيب والرقيق، دل الحديث على أن حج الصبي والرقيق يعتبر النافلة كما تقدم في المرأة اللي قالت لها قال نعم ولك أجر. قال السائب يزيد حج بما عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين. الحج قبل التكليف يعتبر نافلة. فإذا بلغ الصبي واستطاع وجب عليه الحج، وإذا اعتق العبد واستطاع وجب عليه الحج الفريضة. هذا من لطف الله ورحمة الصغار لم تستحكم عقولهم من تراك الأحكام والمعاني المطلوبة. من رحمة الله أسقط عنهم التكاليف الصلاة والحج الصيام حتى يمنوا. والعبد في حكم غيره ونافعه ملكة لغيره. من رحمة الله أن استطاع عنه تكاليف الحج لأنه يحتاج إلى مال ويحتاج إلى أوقات فأسقطه عنه بخلاف الصلاة فإنها ميسرة بحمد الله، فلهذا وجبت على الجميع. فإذا أعتق واستطاع وجب عليه الحج. الحديث الثاني حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخوة إلا مع المحرم ولا السعر الله إلا مع المحرم. فقال يا رسول الله إنه كنت غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال هم طلق حج مع امرأتك. هل يدل على أن يحرم يحرم خلوة بالأجنبية؟ وفي سنن أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز الخلوة بها من الرجل غير المحرم. أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فلا حرج، لا تسمى خلوة أو معهم امرأة لا سمع خبره. ولهذا قال فإن الشيطان ثالثهما حج الصحيح لا يخلق فيأخذ يدخل ما أحدهما على مغيبة إلا هو معه رجل أو رجلان إبعاد الخلوة والفتنة. وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع المحرم لا للحج ولا لغيره. وفي هذا أن سفره مع الحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفظا عليها وحرصا على سلامتها. وفي هذا الحديث اطلاق السفر. اما ما جاء بعض الروايات ثلاثه ايام يومين يوم وليله فهذا اختلف بحسب الاسئله. قد تعددت الوقائع تعدد اجرام بناء على كلام السائل وسؤالات السائلين. والجامع للجميع السفر، ما كان يسمى سفرا حرم عليها إلا بإحرام، وما ليس بسفر فلا حرج. فالانتقال من أطراف البلد إلى أطراف البلد والخروج إلى السوق أو إلى مستشفى لا يحتاج إحرام، إذا خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها أو مع جاراتها لا بأس، إنما الإحرام يحتاج في السفر. حديث ثاني حديث ثالث حديث أن النبي سمع رجل وربك عشوره فقال له النبي من شوره؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شوره. في رواية قال حج عن نفسك ثم حج عن شوره. فالحديث كثر في وقته وهو مرفوع صحيح والوقوف شاهد المرفوع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، الموقوف يشهد المرفوع. فليس لأحد يحج عن غير حتى يحج عن نفسه، لأن الله قال ولله أنس الجبل من استطاع إلى سبيله، يبدأ بنفسه ثم إذا أعطي حج عن أبيه أو غيره فلا بأس بعد ذلك. في حديث ابن عباس الأخير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج، في حديث رواه عند مسلم إن الله أوجب عليكم الحج فحج فرض عليكم الحج فحج. فقيل يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت فلو الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا من لطف الله أيضا من رحمة الله، لما كان الحج يحتاج إلى مؤنة وإلى كلفة وإلى قطع مسافات قد يكون الإنسان في بلاد بعيدة، من رحمة الله أن جعله فرض العمر مرة واحدة في العمر بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تكرر. الصلاة اليوم خمس مرات والليلة، والزكاة في كل عام، الصوم في كل عام، أما الحج مرة في العمر. ولو عمر ألف عام ليس عليه إلا حجة واحدة والباقي تطوع. وهذا من لطفه وإحسانه وجوده وكرمه على عباده أن خفف عنه ويسر سبحانه. وفق الله من يسر. شرط المحرم المرأة في الحج في الوجوب؟ لا لا يجب على الحج إلا بذلك، ولا يجب لها السفر إلا بذلك. شرطا للوجوب أو شرطا للعدالة؟ شرطا للوجوب. السلام عليكم. طيب يا شيخ، لو جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة ضربوا من الحج، هل يتم الصلاة عليه؟ الصواب أنه إلا محرم، ما عليه حج. هل يحصل عليك كثير؟ بعض الفقهاء رخص فيه إذا كان جماعة مؤمنين، ولكن ما عليه دليل. حديث الأخير لا تنحصل عليك كثير. هذا الله. حديث الأخير لا يدل على عدم وجود العمرة. حديث الأخير لا يدل على عدم وجود العمرة. لا أجل لها تنوع. هذا في الحج والعمرة هذا هذه الله خير. دليل على أن وجود المرأة ثالثة يفك الخلوة، وهو كلهم نساء. فإن الشيطان ثالثهما إذا صار امرأة أخرى صار رابع مع صار ثالث. يعني الغالب أنها تزول الشبهة، قد يكون واحدة قد يسر إليها ويطلب منها تطلب منها، فإذا كان ثلاثة زائدة في الأغلب. والفكرة مين باقية في إياها طبعا؟ لا الفتنة مين باقية الآن؟ لا لا لا أنت عندك في بيتك زوجة أخيك أو زوجة عمك يحرم عليك أن تبقى معك في البيت وما عندك إلا مراك، الناس يحتاجوا هذا من لطف الله. لكن ألا توسعوا الناس بالليموزين عفى الله عنك، وإذا حجيتهم بهذا قالوا ولو لا بأس إلا إذا اتهم، إذا كان متهم يمنع. إذا كان أكثرهم رجال البلوغ إذا كان في الحج حولت إذا بلغ قبل عرفة، أما بعد عرفة ما علم زال الحج، لكن إذا بلغ بعد عرفة أجزأ. إذا أدرك عرفة قد هو البلغ نعم او اعتكف عن ابيه الى افضل الى والده لا لا بعد ما احرم ما يغير حديث الفضل قرأناه أمس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها ما محتبل إنها مش إنها مستترة بالجباب والجباب والحمار مهم مهم بالنقاب محتمل إنها نصبت وجهها إليه تنظر ولا يلزم من ذلك الكشف لما في حديث عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دام من الرجال سدرت لنا خمارها على وجهها أو قال جلابها على وجهها إذا بعد كشفنا وبعضهم قال هذا خاص بالإحرام هذا خاص بالإحرام فقط والحجاب إنما يجب عليها خارج الإحرام في جهة الوجه والأقرب أن يجب عليها الحجاب مطلقا لكن بغير البرقع بغير البرقع تحتجب بغير البرقع ما نظر ما نظر ما ما ما يلزم هو صريح هو صحيح لما تشوفه قد يكون نظر يكونها قابلت تنظر إليه ومن دون من دون الجذب من دون الخمار كان يقول بالفضل ابن عباس وهو ينظر إليها وصرف بعض الناس بدليل أنه صرف رأسه بعض الناس يحتاج بها النظر إليه الكشف وله صريح بالكشف قد تنظر بدون كشف لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صرفها ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه من كان ينظر إليه النبي أجابها ما يلزم من إجابته أنه نظر إليها قد يكون قد بصرها عليه الصلاة والسلام إن قدرنا أنها كاشفة إن قدرنا ما هو بالعجل الله إليكم أنها كاشفة الحديث ما فيه دليل لا مهم وهو صريح الشيخ ما يتوقع أنها تحدث من خلف إن كانت خلفه لا لا ما ما يحتاج تكلف الأحاديث المحكمة تقضي على ولا النصوص المحكمة تقضي على المستمع عندهم كتاب وأخر متشابهات سالم متشابهات يقضى على المحكم وإذا سألتم من أنت فاسألون من ورائهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم توكل على الله